قال رحمه الله تعالى: السادس أن لا يكون مدلسا، فمن كان مدلسا يحدث عن من رأه بما لم يسمعه منه فإنه لا يقبل منه حديثه حتى يصرح بالسماع ممن روى عنه. وهذا الذي ذكره الشافعي. قد حكاه يعقوب بن شيبة عن يحيى بن معين وقال الشاذكوني: من أراد التدين بالحديث فلا يأخذ من الأمشي ولا عن قتادة إلا ما قال سمعنا. وقال البرديجي: تقدم عندنا أبينا هذا أنه ليس قصده تعليل الحديث بالعلمنة، لما يرد بذلك التثبت، لأن هؤلاء يدلسون، فإذا ثبت تدليسهم لم يقبل حديثه. قدم أكثر من مرة بأن العنعنة ليست تدليسا. وقال البرديجي: لا يحتج من حديث حميد حميد إلا ما قال حدثنا أنس، ولا يعتبر ولم يعتبر الشافعي أن يتكرر التدليس من الراوي ولا يغلب عليه على حديثه، بل اعتبر ثبوت التدليس ولو بمرة واحدة. واعتبر غيره من أهل الحديث أن يغلب التدليس على حديث الرجل، وقالوا إذا غلب عليه التدليس فلم يقبل حديثه حتى يقول حدثنا. وهذا قول ابن المديني. وتقدم أيضا ما عرف عن الأوائل أنهم يعلون حديث الموصوف بالتدليس بالعنعنة، وهذه التصانيف موجودة وكتبهم مطبوعة، لا يعرف عن أحد منهم أنه علّ حديث الموصوف بالتدليس بالعنعنة، وإنما يعلون بالتدليس لا بالعنعنة، وفرق بين التدليس وبين العنعنة. حتى يقول حدثنا. وهذا قول ابن المديني. حكاه يعقوب بن شيبة عنه. وذكر مسلم في مقدمة كتابه أنه إنما يعتبر التصريح بالسماع ممن شهر بالتدليس وعرف به. وهذا يحتمل أن يريد به كثرة التدليس بحديثه، ويحتمل أن يريد ثبوت ذلك عنه لا عوض وصحته، فيكون كقول الشافعي. وفرق الطائفة من بين أن يدلس عن الثقات أو عن الضعفاء، فإن كان يدلس عن الثقات فقبل حديثه، وإن كان يدلس عن غير الثقات لم يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع. وهذا الذي ذكره حسين الكرافيسي وأبو الفتح الأزدي الموصلي حافظ، وكذلك ذكره طائفة من صافة الفقهاء أصحابنا. وهذا بناء على قولهم بقبول المراسيل، واعتبروا كثرة التدليس في حق من يدلس عن غير الثقات. وكذا ذكر الحاكم أن المدلس إذا لم يذكر سماعه في الحديث الرواية بحكم حديثه حكم مرسل. هذا تنظير، ولا الحاكم يورد في مستدركه أحاديث الموصوفين بالتدليس بالعنعنة ولا يعلها، وكل من ذكر أو ذكر عنه بأن حديث الموصوف بالتدليس لا يقبل حتى يقول حدثنا وأخبرنا لم يذكر عنه إحمال ذلك. هذا يفيد أحد أمرين: إنما أنهم يقصدون من غلب عليه التدليس، أو يقصدون بالعنعنة التدليس بمعنى أنه دلس لا أنه عنعن. وذلك بعض الأحيان يكون العنعنة متصرفة الرواة، بدليل تجد الحديث في المسند انطلق ابن إسحاق عن الزهري قال عن الزهري، ثم تجد مثلا عند غيره قال حدثنا الزهري، هذا لأنه تصرفات الرواة. وكذلك أشار إليه أبو بكر الصيرفي في شرح رسالة الشافعي. وأما الإمام أحمد فتوقف في المسألة. قال أبو داود: سمعت أحمد يسأل عن الرجل يعرف بالتدليس في الحديث يحتج فيما قال فيما لم يقل فيه حدثني أو سمعت، قال لا أدري. وأما من يدلس عمن لم يرى فارتفع حكم حديثه حكم المرسل، وقد سبق ذكره. وما تصرح بالسماع أو قال حدثنا وأنبأنا فهو حجة. وزعم طيب الطبري من الشافعية أنه لا يحتج بقول المدلس أن أنبأنا لأنه قد يكون إجازة، وهذا ضعيف. فإن مثله يتطرق إلى قوله حدثنا أيضا، فإن ذلك جائز عند كثير من العلماء بالإجازة كما سبق. ثم إن الإجازة والمناولة تصح الرواية بهما على ما تقدم، فيحتج بحديث من حدث بهما حينئذ. وأيضا فقد تستعمل حدثنا في الإرسال كما كان الحسن يقول حدثنا ابن عباس، ويتأول أنه حدث عن البقرة، ولكن هذا استعمال نادر والحكم الغالب. وأما قول الشافعي إن التدليس ليس بكذب يرد به حديث صاحبه كله، فهذا أيضا قول الشاعر قول أحمد وغيره من الأئمة وغيره من الأئمة، لأن قول المدلس عن حد عن فلان ليس بكذب عن منه وإنما فيه كتمان من سمع منه عن فلان، لأنه يتأولون المدلسون يتأولون، ثم يتأول من يقول حدثني من أثق به وحدثني الثقة، ثم يصنع ذلك الشافعي وحدثني من أثق به ويقصد به إبراهيم ابن محمد بن أبي يحيى أو كذا، ولكن الشافعي يثق فيه وغيره لا يثق فيه، كما يصنع ذلك مالك الموطأ حدثني من أثق به، لو كان ثقة لا أبرز، فلماذا يخفيه؟ ولكنهم يعتقدون ثقته ويخالفوا بذلك غيره من الأئمة، فهذا يكون عن تأويل، كذلك التدليس ويسقط الرواية بناء على أنه يستيقن ويغلب على ظنه أن هذا الحديث من حديث شيخه، ولكنه ما سمع منه رواه عنه بواسطة الضعيف، فيسقط الضعيف ويجعل الحديث عنه عن شيخه تأويلا بأن الضعيف هذا وإن كان ضعيفا لكن إما أنه يحسن الظن به وإلا أنه يعتقد أن شيخه قد قال هذا وهذا من أحاديثه، ولكن لم يأتي إليه من طريق الضعيف يتأول. وعلى كل إذا ثبت حديث الراوي يرد هذا الحديث بعينه ولا يرد حديثه مطلقا. وحكى الخطيب هذا القول عن كثير من العلماء وعن بعضهم أنه كذب يرد به حديث صاحبه، ومن قال أنه كذب حماد بن سلمة وأبو سامة، وقال شعبة وأخو كذب، وقال مرة هو أشد من الزنا، وروى رزق الله ابن موسى عن وكيع قال لا يحل تدليس الثوب فكيف يحل تدليس الحديث، وكذا وهذا في التدليس مضاعف غير الثقات أشد. وقال أحمد في التدليس أكرهه، قيل له قال شعبة هو كذب، قال أحمد لا قد دلس قوم ونحن نروي عنهم، وقال يحيى بن معين كان الأعمش يرسل، فقيل له إن بعض الناس قال من أرسل لا يحتج بحديثه، فقال الثوري إذا لا يحتج بحديثه، وقد كان يدلس، إنما سفيان أمير المؤمنين في الحديث انتهى. والتدليس مكروه عند الأكثرين لما فيه من الإثام، وهو عن الكذابين أشد، وقد صرح طائفة من العلماء منهم مسلم في مقدمة كتابه، لأن من روى عن غير ثقة وهو يعرف حاله ولم يبين ذلك لمن لا يعرفه أنه يكون آثما بذلك، يريدون أنه فعل محرم فإسقاط من ليس بثقة من الحديث أقبح من رواية عنه من غير تبين حاله. ورخص في طائفة التدليس طائفة قال يعقوب بن شيبة من رخص فيه فإنما رخص فيه عن ثقة سمع منه، وأما من دلس عن من لم يسمع منه فلم يرخص فيه، وكذلك إذا تدلس عن غير ثقة كذا قال يعقوب. وقد كان الثوري وغيره يدلسون عن من لم يسمعوا منه أيضا، فلا يصح ما قال يعقوب. وقول الشافعي رحمه الله تعالى وأكثر الحديث حدثني فلان عن فلان، إذا لم يكن مدلسا مراده أن تقبل العنعنة عن من عرف منه أنه ليس المدلس، فإن الربيع نقل عنه أيضا قال في كلام الله لم يعرف التدليس في بلدنا ممن مضى ولا ممن أدركنا من أصحابنا إلا حديثا، فإن منهم من قبله أما لم تركه عليه كان خيرا له. وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا، وقوله حدثني فلان عن فلان سواء عندهم، لا يحدث واحد عن منهم عمن لقي إلا ما سمع منه، فمن عرفناه بهذا الطريق قبلنا منه حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا. وظاهر هذا أنه لا يقبل العنعنة إلا عمن عرف منه أنه لا يدلس ولا يحدث إلا عمن لقيه بما سمع منه، وهذا قريب من قول من قال أنه لا يقبل العنعنة إلا من ثبت أنه لقيه. وفيه زيادة أخرى عليه وهي أنه اشترط أنه يعرف أنه لا يدلس عمن لقيه أيضا ولا يحدث إلا بما سمع. وقد فسره أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة باشتراط ثبوت السماع لقبول العنعنة، وأنه إذا علم السماع فهو على السماع حتى يعلم التدليس، وإذا لم يعلم سمع أو لم يسمع وقف، فإذا صح السماع فهو عليه حتى يعلم غيره. فقال وهذا الذي قاله صحيح انتهى. وهذه المسألة فيها اختلاف معروف بين العلماء،